لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبث بكل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك فكم أسهرت من ليلي لأرقد من الأجفان وكم أظمأت من جوف لترويني بتحنان ويوم مرضت لا أنسى وعينا منك سائرة تخاف علي من قطري ويوم وداعنا فجرا وما أقسى من فجري يحار القول في وصف الذي لاقيت من هجري وقلت مقالة لازم مدكرا بها دهري محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبث بكل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك برك يا منى عمري إلى رضاك سر توفيقي وحبك وامضي مغاني ببرك يا منى عمري إله الكون أوصاني رضاك سر توفيقي وحبك وامضي مغاني وصدق دعائك فرجت به وأحزاني ودادك لا يشاطرني به أحد من البشر فأنت النبض في قلبي وأنت النور في بصري وأنت اللحن في شفتي بوجهك ينجلي كدري إليك أعود يا غدا أرتاح من سفري ويبدأ عهدي الثاني ويزهو الغصن بالسهر إليك أعود يا أمي غدا أرتاح من سفري ويبدأ عهدي الثاني ويزهو الغصن بالسهر لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبث بكل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدمي